هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعلم بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا العمل بما نعلم بقدره الجزاز. اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهل الناس وخاصتك الى اهل الحق. نقرا باذن الله تعالى في تفسير موجز لسوره من اعظم السور، وكل كتاب الله عز وجل عظيم كريم، وهي سوره المريد. هذه السورة التي يحفظها الكثير من الناس، وهي سورة بين الله عز وجل فيها الأقدار، أي الأشياء المتضاربة، ابتدأها الله سبحانه وتعالى بأقسام عظيمة. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الليل والنهار متضاربان، والذكر والأنثى كذلك متضاربان، وكذلك المقسم عليه إن سعيكم لشتى متضاربان. من الناس من يعمل العمل الصالح الذي يعرفه الإيمان بالله عز وجل، ومن الناس من يعمل العمل السيء الذي يعرفه الهوى، لأن الهوى والعياذ بالله إله يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، بمعنى الذي جعله يكره الهوى، والذي جعله يشرك بالله هو الهوى، وكذلك الذي جعله يعصي الله عز وجل ويرتكب الذنوب والسيئات هو الهوى. ولذلك من عمل العمل السيء فقد اتبع هواه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم أيها الناس لشتى. والذي إذا يخشى هذا القصد يخشى الكون بظلامه، والنهار إذا تجلى في إشراقه وضياءه، وما خلق الذكر والأنثى، وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، أن جعل الأجناس كلها من ذكر وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وذلك عندما يلتئم الذكر بالأنثى فإنه ينشئ ذرية بعد ذلك، ولا سيما الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بالبيان، وكرمه الله عز وجل بالعقل. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن سعيكم لشتى، فهذا هو المقسم عليه. إن سعيكم أيها الناس لمتعدد، منكم من آمن ومنكم من كفر. ولذلك جاء في الآية التي بعدها: فأما من أعطى ماله في الخير وأنفقه في الخير، فأما من أعطى واتقى، اتقى الله عز وجل بفعل الطاعة وترك المعصية، فجزاؤه قال الله تعالى: فسنيسره لليسرى وهو الجنة، أن هذا العمل يقوده إلى الجنة التقوى. وقال الله عز وجل في هذه الآية: فأما من أعطى واتقى، يبين أن المؤمن يعمل العمل الذي يعود إلى نفسه بالخير، وكذلك يعود إلى غيره بمعنى يتعدى إلى غيره، وهذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان الصالح على خير، ولكن كونه صالحا مصلحا فإنه على خير أعظم من كونه صالحا. ولذلك قال الله عز وجل: فأما من أعطى. وكلمة وهذه الجملة أعطى تفيد أشياء كثيرة، من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة، وبذل المعروف عموما يدخل في هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل معروف صدق، بما أن الإنسان ما بذل الخير لغيره إلا لما قام في قلبه من إيمان صادق بالله عز وجل وبوعده ووعيده، بمعنى أن هذا الإيتاء مع الإيمان يدخله الله عز وجل الجنة ويجنبه النار. قال: فسنيسره لليسرى. وأما من بقي بماله واستغنى عن ربه فسنيسره للعسرى، بمعنى يكون هذا الطريق طريق له إلى جهنم التي سماها الله عز وجل العسرى. وهذا الرجل إنما فسد باطنه وفسد ظاهره، نسأل الله العافية والسلامة. وأما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترك إذا مات أو إذا ترك في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذا المال الذي كان يحبسه وكان يمسكه في الدنيا فإنه لا يجوز، كما قال ذاك الكافر وهو في النار: بمعنى أنه بطل ولا ينفعه شيء من هذا المال أبدا. الذي ينفعه المال هو الذي أنفقه في الخير وجعله في المباحات وجعله فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل صدقته يوم القيامة: ما أغنى عنه وسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تركه إن علينا للهدى. الله سبحانه وتعالى يبين الحلال ويبين الحرام. وكذلك هذه الآية بمعنى أن من عرف الله عز وجل منه وعلم الله عز وجل في قلبه الخير وإرادة الخير وقصد الخير فإن الله سبحانه وتعالى يسر له ما يسر له طريق الخير الذي يقوده إلى الجنة ودار كرامته. أما الذي عرف أو علم الله عز وجل منه قصد الشر وعدم رفع الرأس للخير فإن الله سبحانه وتعالى يحذره، نسأل الله العافية والسلام، فإنه يحبطه عن الخير. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وأعظم عدة يعدها المسلم لفعل الخير هو إيمانه بالله عز وجل، الإيمان الكامل الصادق الذي يحركه لعمل الخير. أما هؤلاء لم يعدوا العدة أبدا. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا في غاية الإملاق، نسأل الله العافية والسلامة. إن علينا للهدى، وإن لنا الآخرة والأولى التصرف فيهما لله سبحانه وتعالى، أمر الدنيا وأمر الآخرة. ثم قال الله عز وجل بآية تخوف، وإذا مر عليه النار لا بد أن يخاف، لأن بخوفها بكاته من النار، وبكاته عندما يزدحم الناس ويحشر عند رب العالمين. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تتوهج، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الأبعد عن الخير، والذي شقي ولم يسعد لم يسعده الله سبحانه وتعالى، ذلك لما قام في قلبه من سوء الخلق، ولما قام من جوارحه من الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى يجازيه هذه النار التي تتوهج وتزدحم. نسأل الله العافية والسلامة. فعلمت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في قدمه نعلا أو نعل بالنار، فيأتي منه دماره وذلك بشدة حرب. وهذا من هذا أهون أهل النار عذابا، فما أدراك بالذي يصلى النار الكبرى والذي يعذب عذابا شديدا فإنه أعظم وأعظم وأعظم في قدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كمية وكيفية. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من عذاب النار. وإذا قلنا هذه الكلمة لا بد أن نقولها بصدق وأن نقولها بيقين وكأن النار حاضرة أمامنا، نقول: اللهم نجينا من النار، اللهم اهدنا من النار في جميع الصلوات في الصلوات بين الأذان والإقامة. يعني مع سؤال إلى الله عز وجل ندعو الله عز وجل أن يجيرنا من النار. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي بلغ في الشقاء غاية ومنتهى، نسأل الله العافية. ولكن الله عز وجل قال مسليا أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، قال: وسيجنبها الأتقى، أستقل الأتقى، وسيجنبها يكون في جانب، وهذه النار في جانب هذا التقي الأتقى النقي الخفي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بمعنى أنه يبذل هذا المال في الزكاة وفي الصدقة وفي الإحسان إلى الله، يريد أن يزكي نفسه ويطهر نفسه كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما في آية الشمس: قد أفلح من زكاها. فهذا يبذل المال بهذه الغاية العظيمة النبيلة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ولا لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه تعالى. عندما يعطي الفقير أو يعطي أخاه شيئا من ماله مساعدة، إحسانا، صدقة، زكاة، لا يريد منه أن يرد له هذه الصدقة أو هذا الإحسان، إنما يريد بذلك ثواب الله عز وجل، كما قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا المزكي وهذا المعطي وهذا الأتقى التقي يرضى بما سيعطيه الله عز وجل يوم القيامة من السعادة والثواب. هذه السورة سورة الليل فيها فوائد عظيمة، لو جلسنا مجلسا لإعداد هذه الفوائد لطال هذا المقام ولطال هذا المجلس. فهذه السورة هي سورة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر كيفما يشاء على ما اتفق به علمه وعلى ما اتفقته مشيئته، وأن هذا القدر سر من أسرار الله عز وجل لا يقدره أحد من خلقه إلا كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يجبر على غيره احدا الا من القضاء. وبعض المقبولين جعلوا من القدر سلما وحجه لهم على معاصي الله، فيقول مثلا: انا اعصي الله لان الله عز وجل قدر لي المعصيه. وهذا في غايه الجرأه على الله عز وجل وجريمته في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الحجه حجه ابليس وحجه المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يتحججون بقدر الله عز وجل على ما هم عليه من الكفر والمعصيه. فالامر كما امر النبي صلى الله عليه واله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز للمرء ان يحتج بقدر الله على معصيه الله، انما يحتج بالقدر على المصائب التي تقع على المرء، لان المصائب انما تقع عليه ليس باختياره، من الامراض ومن المشكلات ونحو ذلك لا تقع باختياره. اما كون الانسان يطيع الله فانه هو من اختار ذلك، وانه يعصي الله هو من اختار ذلك، كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. وكما قال الله عز وجل: انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فان الذي يحتج بقدر الله على معصيه الله فيقول بمقال له: كيف لك ذلك؟ اطلع في الغيب، ارايت الموت المحفوظ، وجدت اسمك موجود مع اهل الشقاء، او وجدت اسمك موجود في اهل النار واهل المعصيه. هذا لا يقدر عليه احد من خلق الله عز وجل ابدا. ولكن نستمسك بما قاله النبي وبما قاله الله قبل: اعمل فكل ميسر لما خلق له. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بالقران العظيم، وقد ينفعنا به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.